على دنيا الهوى وابدا ما نعود، راحل على دنيا الهوى وابدا ما نعود. انا من الهوى عمري انكوى، انا من الهوى عمري انكوى، وللصبر حدود للصبر حدود. انا من الهوى عمري انكوى وابدا ما نعود، ابدا ما نعود. مليت انا كثر الملا وانا صبري طال، راحل على دنيا الغرام ونعيش رحال. مليت انا كثر الملا وانا صبري طال، عليك يا هوى مني السلام يا ابو طبعي جحود. راحل عليك من غير كلام وابدا ما نعود، عليك يا هوى مني السلام يا ابو طبعي جحود. راحل عليك من غير كلام وابدا ما نعود. أنا من الهوى عمري انكوى، أنا من الهوى عمري انكوى، وللصبر حدود للصبر حدود. أنا من الهوى عمري انكوى وأبدا ما نعود، أبدا ما نعود. هوا مغلوب نعد النجوم نتمنى عليك في رضا المحبوب، عديت ليالي العمر فيك يا هوا مغلوب. نعد النجوم نتمنى عليك في رضا المحبوب، ولا صبري معاك ولا طول ليالي، ولا صبري معاك ولا طول ليالي، ولا صبري معاك ولا طول ليالي. خلاك تشوف ضاع الغرام في ظلام ماسك وابدا ما نعود، ولا صبري معاك ولا طول ليالي. خلاك وابدا ما نعود. انا من الهوى عمري انكوى وللصبر حدود، للصبر حدود. انا من الهوى عمري انكوى وابدا ما نعود، ابدا ما نعود. راحل على دنيا الهوى وابدا ما نعود، راحل على دنيا الهوى وابدا ما نعود. انا من الهوى عمري انكوى، انا من الهوى عمري انكوى، وللصبر حدود للصبر حدود. أنا بالهوى عمر الجوى، وأبدا ما نعود، أبدا ما نعود.